يهضم حقه ينظر رجل شهم ينظر بعينيه وحقه يهضم بين عينيه. لو قالوا إن ثمة عيبا في الرجل لكان الخصم ربما هزنا وإن كنا لا نعتقد ذلك بتاتا. أيها الناس، همسة أخرى، المرأة عند الأمم الأخرى مدت التاريخ لا يعرف لها قدر ولا تعرف لها قيمة، فقد تناقشت فلاسفة في شأنها، فمنهم من زعم أنها شيطان، ومنهم من زعم أنها نصف إنسان، ومنهم من زعم غير ذلك، ثم اتفقت أقوالهم في الأخير على أنها إنسان، لكنها خلقت لخفة الرجل ولمتعة الرجل ليس إلا هكذا يقولون وبئس ما قالوا. ثم إنكم إذا قرأتم التاريخ فتترون مثلا أو تجدون عند الهنود أنهم كانوا يعتقدون أن المرأة خلقت لأجل أبيها أو زوجها تخدمهما ليس إلا، فإذا ما تزوجها فإنهم كانوا يشرقون هذه يحرقونها وهي حجاب ويجعلونها معه في قبره. وبقي هذا الأمر حتى دخل الاستدوار الإنجليزي إلى الهند، ومع ذلك رغم منعه من هذا الأمر فقد بدأ الأمر متسكرا متأكدا عن الأعمى يفعلون ذلك بين الفينة والفينة إلى القرن العشرين كما يقولون. عند اليهود المرأة نجسة وخاصة أثناء حيضها، فلا تجلس ولا تعشر ولا تكلم ولا تخاطب ولا تؤكل ولا تشرب، ومن لمسها من الرجال فإنه يكون نجسا سبعة أيام. عندما صار هي مصدر الخطيئة، هي مصدر اللعنة كما يقولون إن حواء وهي المرأة الأولى هي التي أغوت آدم عليه الصلاة والسلام ليأكل من الشجرة التي سموها هم شجرة التفاح أحيانا وشجرة المعرفة أحيانا أخرى، هي التي أغوته، ولذلك فهي الشيطان وهي مصدر الخطيئة وهي مصدر الإثم. فكل إنسان يولد إنما يولد محمما بلعنة الخطيئة الأولى كما يزعمون، وبئس ما يزعمون، ولذلك يعدونها شيطانا وهي مصدر كل الآثام وكل الجرائم وكل المفاسد وكل الآلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العرب في الجاهلية لم يكونوا أبعد حالا من هؤلاء، فقد كان قريش من العرب، وقد وجدت بعض قبائل العرب التي تبذل المرأة وهي حية، ولذلك لا تتعجبوا حينما تسمعون أن بعض النسوة في بعض قبائل العرب التي كانت تمارس وقت البنات كانت بمجرد أن تلد ابنتها فإنها تحرقها لأنها تعرف مصيرها، فلا تريد أن يتعلق قلبها بهذه البنية. وبعض النسوة كانت تحشر لها قبرا قبل أن تضعها، فإذا وضعتها سارعت إلى ذكرها والنحية أيضا حتى لا يتعلق قلبها بهذه البريئة. وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب نكرت، عباد الله إن كلام القوم عن المرأة وعيد المرأة ويوم المرأة وحقوق المرأة وحرية المرأة إنما هو جزء من مخططاتهم الشنيعة التي يريدون بها ضرب الإسلام والمسلمين، يريدون بها أن يضربوا هذا الدين العظيم في النخاع ضربة لا تقوم له قائمة بعد ذلك. وأن لهم ذلك فإنه دين الله، فإنه دين الله. عباد الله، إن هؤلاء القوم قد وجدوا في بلاد الإسلام من يعود لبضاعتهم الكاسدة، إن كثيرا من ضحاياهم لا يدرون ما الذي يقصده القوم من وراء مخططاتهم، لا يعرفون أن المقصود بكلماتهم براقة كحرية المرأة وعيد المرأة ويوم المرأة وحقوق المرأة ونحو ذلك من الكلمات البراقة الرمانة، لا يعرفون